الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله الذي جمعكم فوق ملكه على أرضه في بيت من بيوته أن يجمعكم غدا على أرائك الجنة متقابلين، وأسأله باسمه الأعظم أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار. اللهم اجعل عيشنا سعادة، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا البيت من بيوت الله، ونحن في روضة من رياض الجنة نرتع يوم أن قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هنيئا لكم، فلربما سعادة الواحد منا تكون بعد لقاء من هذه اللقاءات، وبعد روضة من تلك الروضات، وبعد اجتماع في بيت من بيوت الله. أسأل الله أن يجعل الرحمة قد غشت والملائكة قد حفت، وأسأله أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. أيها الأحبة، نتحدث عن خلق عظيم ولا يستطيعه إلا العظماء أولو العزم من الرجال، أولئك الذين معاشر الأحباب عجز الشيطان أن يوقد في قلوبهم نار الغضب، يكافحونه، يطفئونه، يجاهدونه. ولذلك الحبيب عندما رأى رجل قد احمرت عينه وانتفخت أوداجه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب الذي أحرق ساعات كثير من الناس وفرحه، الغضب الذي سبب كثير من الأدواء والأمراض، الغضب الذي جعل البعض منا لا يطاق، والله ما يطاق، وإن بعضنا يدخل البيت ولو لم يكن والدا للذين هم فيه لأخرجوه مع الباب الثاني، لكنهم يتحملونه كرها ويتجرعونه ولا يكادون يسيغونه. أخلاقه حادة، ألد، خصم، حاد، كل من حوله ينفر منه. الغضب لا تجتمع معه مكرمة، والغضب لا يمكن أن يحب صاحبه، والغضب معاشر الأحباب يهدم من المودة مودة بنيت في أعوام وفي سنين وفي أيام. ساعة غضب يجعل عاليها سافلها، ويزلزل المودة والرحمة والحب في بيته، بسبب أنه يهذي بما لا يدري، بسبب أن الشيطان أوقد على قلبه فبات يتحدث، وقد أغلق الشيطان عليه كل طريق للخير، لأن الغضب غليان، وهذا الغليان غليان الشيطان الذي يسكن في صدر الإنسان. الشيطان أين يسكن؟ الذي يوسوس في صدور الناس. نعم، هو يسكن في قلبك، والتف على قلبك، ويوسوس لك، ويوقد فيك نيران ومراجل، حتى بعضنا تأتيه الرعدة ويأتيه الرعشة ويهذي بما لا يدري، ثم بعد ذلك يقول: أنا وش قلت؟ وش قلت؟ أنت وش ما قلت؟ الله يجزاك خير، أنت خربت كل ما كان حيا قد أهرقت دمه، وكل ساعة فيها خير طفيتها، وكل جذوة من أمل اختطفتها. ولذلك الشيطان أخبرنا الحبيب أنه يجري أين؟ يجري منك مجرى الدم، هو في عروقنا. ولذلك كلما كان الشيطان يتسلط عليك فاعلم، اللي بعضنا يقول: يا شيخ أنا إذا غضبت ما أعرف أبوي ولا أمي. هذا مهوب من طيبك، الله يجزاك خير، أنت تمدح نفسك الحين. وإذا غضبت وخر عن وجهي، بسم الله الرحمن الرحيم، بلدوزر بشري يهيج أو أنه بركان بشري. أتدري أن معنى أنك تقول أنا أغضب ولا أستطيع أن أمسك وأملك نفسي كأنك تقول أنا أحسن خوي وصاحب لي إبليس الشيطان الرجيم، والله ما أنت في خير بخوته. ولذلك الحبيب يقول ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد اللي دائما الناس يهابونه من شدة غضبه ويزمجر ويرعب ويلعن ويشتم، هذا ليس الشديد. قال الحبيب من الشديد؟ من الرجل شرواكم؟ من الكفو شرواكم؟ قال الذي يملك نفسه عند ماذا؟ عند الغضب. والذي لا يملك نفسه عند الغضب سيعيش ما عاش في الحياة في أودية الندامة. أعطيك مثال، كم واحد طلق له مرة ونعم بأم فلان، طلقها وهو يحبها والله لا زالت في قلبه ولا زالت بين عينيه، وراحت لأهلها وكل ما ذكرناه تنهد وسحب هواء بارد وطلع لنا ساخن. ليه؟ قال يا أخي ساعة غضب. قلت لها ارجعي خذ الدنيا كلها، قالت والله ما أساكنك يا أخي، لو تشوف وجهي كنت غضبان تقول لو نحط لك قروم طلعت إبليس. والله إنها صادقة، ويوم أن تطلب الفراق منه إنها صادقة، لأن الغضوب لا يمكن أن يعايش والغضوب لا يؤمن. اللي يعيش مع الغضوب يعيش قلقا خائفا يتوجس ويتلفت. أنا كنت مديرا لمدرسة، وكان ابن من طلاب الثانوية هذه قد أخطأ، فحضر والده وقد أخبره الوكيل، فمر يسلم علي وإذا ابنه خلفه، فقل سلم على أبيك وقبل رأس أبيك، فقام وقبل رأسه ورجع بسرعة. قلت له وش فيك خايف من أبوك؟ المفروض تخاف مني أنا. قال إيه ما تعرف أبوي يا شيخ. قلت والله نعم أبوك مشهود له بالخير. قال الله لا يلزقك منه كف يا شيخ. كان توصل على في آخر الجزيرة العربية. هذا إذا غضب يا شيخ يخلطنا في البيت خلطا، وإذا أتت أمي تنقذنا رصها فوقنا رصا. ما دريت إن هذا رصاصة اسفلت، ولا دريت إن هذا ليس من البشر. الغضب لا تعذر فيه. قال أنت طيب لا تغضب يا شيخ، أبشر ولا يهمك، أنا ماني زعلان بس خايف عليك. الغضب لا يمكن أن تعذر فيه، ولا يمكن أن يقال لرجل أنه من كرام الناس ولا من أفضل الناس إذا كان يسترسل مع نفسه في كيد عدوه. من هو عدوه؟ إنه الشيطان، الشيطان. ولذلك الشيطان لماذا يجعلك تغضب؟ لأن مع الغضب لا سكون في الصلاة، ولا يحبك جار، ولا يحبك ابن، ولا تحبك زوجة، ولا أحد يبيك من العمل. اسمع حديث الحبيب في صحيح البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله، ترى لو يصلي لو حافظ القرآن اللي بنجيبها الحين، هذا حتى لو كان حافظ القرآن ويصلي ويذبح ها كل يوم ذبيحة للضيفان ونشهد له في المخوات أنه نعم، لا يهمك. اسمع قول الحبيب إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة. الألد حاد مرتفع النبرة، يتسيد المجالس، ما توصل معه حل، وإذا تمشكلت معه خصم كثير المشاكل والشكاوى وشرطة، ويرفع ويكتب محاضر. اركد يا مسلم اذكر الله، الله يكفينا شرك. لماذا هذا؟ ولذلك تجد أن بعض الناس يضحك الناس في المجلس، فإذا دخل سكتوا. والله هم من طيبه من رداه، والله لو كان من كان من رداه، ولو أخذ أعلى الشهادات، ولو كان في أعلى المقامات، والله إنه أشر رجل وأبغض رجل إلى رب العالمين. الحديث رواه البخاري. وبذلك بعض الناس يبرم شاربه ويناظر فيك شخصية يا شيخ، لا أنت بشخصية، لا شخصية عدوك، وش الشخصية اللي جعلت الناس لا يحبونك ولا يدنونك ولا يواطنونك ولا يجالسونك، وإذا جلست كأنك مفرق الجماعات. وتلاحظون الغضوب يظهر على وجهه الغضب، والله إنه يظهر. تلاحظون بعض الناس صغير في سنه لكنه قد شاخ وتجعد وجهه ومقطب جبينه ابتسم الله يرحم والديك واعطيك 50 ريال. يبتسم، ابتسم، والله ما يستطيع. هد وضعك يا شيخ، لا يجيك ضغط، يجيك جلطة، تجيك ذبحة، أبدا. أحبيبنا عندما رأى رجلا يغضب من غضوب من أصحابه ماذا قال؟ أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. أوصني لا تغضب. يأتي من جهة، أوصني. قال لا تغضب، لأن والله إن أسوأ الخلق خلقا في أمة الإسلام الغضوب، أسوأ من مشى على وجه الأرض. وأكثر من يدخل ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق لا يجتمع مع الغضب إلا إن كان الزيت يجتمع مع العسل، لا يجتمعان، لأن هذا يفسد هذا. خياركم خياركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، كلام محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك الغضوب ليس خيرا لأهله. لماذا؟ نعم هو يبتسم يوم ويكرم اليوم الثاني ويطعم اللي بعده ويصل اللي وراه ويفزع اليوم السادس، بس إذا اليوم السابع زلزل ما فعل من الخير كله. ولذلك تلاحظون أن الغضوب وجهه يطرد الطمأنينة. يقولون في 3 وقفوا قدام مرآة، قال واحد منهم أعوذ بالله من هذا اللي معنا، قالوا هذا أنت الله يطول عمرك، بس ما شفت نفسك من زمان. بعض الناس وجهه مكفهر، نعم مجعد، فيه رعشة الشيطان. وكيف رعشة الشيطان؟ رعشة الغضب تأكله يده ويحرقه لسانه ويشتم. أحبابي كيف تخرج الأخلاق الحقيقية؟ أنت الآن في المسجد أخلاقك ليست هذه، مع أنه نعم بالجميع. اسمعني الله يرحم والديك، في 3 مواطن تطلع فيها الأخلاق الحقة. الأول إذا غضبت، إذا غضبت أول كلمة وتجيك الله يل، اصبر الله يرحمه هذيك، اذكر الله. وبعضهم يوم يركب السيارة لف عليه واحد، الله الله يجعلها في وجهه، الله يا بسم الله، أنت وأنت تقسم جهنم للناس. اركض في اجلس في بيتك إن كنت ستخرج تشتم عباد الله. وبعضهم يخرج كل من أخطأ عليه، اللهم اغفر له، وإذا ما غضبهم يغفرون، الله يتوب عليه، الله يرزقه، الله يسعده، الله يكفينا شره. هذه أقصى إذا زعل مرة، قال الله يكفيني شره، هذه دعوة جميلة. أما ذاك، أطفالنا إذا غضبوا لعنوا، من جاب اللعنة؟ من وين جاب ابني وابنك اللعنة؟ جابها من لساني ولسانك، لأن إذا غضبنا عطيناها واحدة، صحيح؟ فهذه التي يأخذها منا أبناؤنا. ولذلك يقولون أخلاق الآباء والأمهات يفضحها الأطفال، صحيح؟ إذا زعلوا أعطاك واحد بس سامعها من أمه، الله يجزاك خير. ولذلك دائما حسن الخلق يخرج أولا عند الغضب، 2 في الخلوات إذا سافر برا، وش العلوم؟ 3 داخل البيت. خياركم خياركم لنسائهم. ولذلك هذه 3 المواطن تخرج صاحب الإيمان الذي يكظم غيظه طاعة للرحمن، فيحرم الله عن وجهه النار. في حديث حسن، من كف غضبه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة. يا ربي لك الحمد. أخي الجائزة، ويقول قائل يا شيخ الله خلقني هكذا، الله خلقني غضوب، وش تبيني أسوي؟ أصبر، طيب أنت تسولف لسانك طويل، أصبر شوي، الله يجزاك خير. والله إن الغضب يستطيع الإنسان أن يكبحه وأن يهدئه وأن يسكنه وأن يتخلص منه. ما دليلك؟ قول الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنما الحلم بالتحلم. والحلم ما هو؟ ضد الغضب. الحلم أشق أنواع الأخلاق على المؤمن، صعب جدا. ممكن تتخلق الكرم، بعضهم يذبح الذبيحة وهو يقول والله أنك مغصوبة وأنا مغصوب، ها؟ وتمشي الأمور، صحيح؟ ويقول نعم الله عليك وتمشي، ويحاول يسوي نفسك كريم مرة مرتين وبعدين يغير الشريحة، أنا عارف. لكن الكلام، الكرم ممكن ممكن يتصبر عند طبيب وهو يخزه عض على لسانه وتمشي، لكن حليم في موقف الغضب يقلبه، يرد الأسى والأخشن بالأحسن، ما يلقاها إلا الذين صبروا. ادفع بالتي هي أحسن. ما الذي يأمرك بدفع التي هي أحسن؟ إنه الله اللي خلقني وإياك يعلم أن عندنا أخلاق نارية وأنها أخلاق غليان وهي من الشيطان. الله يقول ادفع بالتي هي أحسن، لمن؟ اللي يدفعك بالأخشن. هم أحسن يعني شكرا وتقول جزاك الله خير، كل واحد يفعلها، لكن يقول لفلان أخزاك وتقول لا أنت جازاك الله خيرا. فرق بين أخزاك وجازاك، مع أنها نقطة لكنها فرق بين الإيمان وغيره. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم هنا قال الله ليبين أنها منازل المؤمنين المتقين في المدارج العز، لأن اللي يعفو ويكظم غيظه يملأ الله قلبه إيمان ويعطيه عز. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أعود، يعطيك الله العز لكن بعد إيه؟ بعد تدريب. ما رأيكم في أخلاق عمر رضي الله عنه قبل الإسلام؟ أخلاق جاره عندما قيل له إن عمرا أسلم قال ما أخذ السيف الصباح بيقتل محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يغرب الشمس وهو يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم عمر؟ يعني مبعدها لا يحماره اللي يراكبه يمكن ينطق لا إله إلا الله، لكن عمر ما تمشي، لا تمشي. القلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولذلك ما تزعلون علي اللي شيبته، ترى أنا وإياكم حول بعض، بعضنا الشيب اللي فيه ترى مو من السن والعمر، لا، من الطبخ هذا الغليان. الغليان الغضب يجعلك تشيخ تشيب تمرض. إي والله حتى بعضنا إذا كثر غضبه يكره نفسه، والله يكره نفسه. أنا كل مالي صاحب، والله ولا أحد يبيك، والله أن المرية اللي عندك الله يعظم أجرها قلامي ويجعل صبرها عليك باب للجنة، والله لولا صبرها ولا بايعينك بريالين من زمان، لكنها منك ستة أطفال ماذا تصنع ماذا تفعل؟ إي والله، والله إن المصلحين الاجتماعيين يقولون إن المرأة تبكي كثيرا وهي تتحدث، تقول ما أقدر أقول له، والله لو أقول له هالكلمة اللي تقولون لي أقول له اتق الله أن يعطيني كف يجمعوني هلي من الطوارئ، حول ولا قوة، ما يتحمل، يضرب يشتم يركل. وهذه الأخلاق العفنة التي الله يبغضها من المؤمن. ولذلك الحبيب عندما ذكر أصحاب النار من هم قال كل عتل مكشر جواب بخيل مستكبر رافع خشمه، حلها عاد. الله لا يجمعها في مسلم، ثلاث خصال من أقدر الخصال: وجه عبوس وبخيل شحيح ومتكبر. لأنك لو تنصح الغضوب اهدي يا ابو فلان قال ايش فيه ما فيني شيء، تراجع عنها الله يكفينا شره، هذا قنبلة قد نزع صمامها. وكم من دمرنا أبناء كما سأذكر، تصدقون بعض أبنائنا الآن وهم صغار وهم وصلوا شباب، شخصيات مهترئة وشخصيات مهتزة وتأتأة، ما هو برجال، أطلع رجال وأنا أطلع رجال. رجال الرجولة تبيلها كرم ويبيلها صفح ويبيلها عفو ويبيلها محبة ويبيلها تدريب. وانت يا أبي كل ما قلت لي أمر جيب القهوة، ثاني مرة وش تقول القهوة يا، وتعطيها واحدة أرض جو ها تجي بين عيونه، هذه القهوة تربيني على صب القهوة واكرم الرجاجيل، وانت تقول خلهم يروحون، والله ان راحوا ونشوف، هذا المصيبة. والولد يقول جعل الضيفان ما يروحون، لانه واعد هادم للذات بان يسويه بالارض او يفقده الذاكرة واسمه الثلاثي. لذلك ايها الاحباب نعود للغضب. الغضب جمرة من تواقدت في قلبه ما يطفئها الا ذكر الله، والا تأكله وتحرقه وتحرق أعصابه، وما فيه أحد يجلس أمام النار. والغضوب قد أوقد الشيطان فيه النار. وأعود إذن خلق تستطيع أن تغيره. واحد مكشر يقول يا شيخ ما أنا هكذا كذا، أنا صلف حاد ألد، والله حاولت يا شيخ أني ألين وجهي وأخلاقي وأعصابي ما لانت. بالطيب أنت مكشر الآن وتبغى مني سلف، هل ستبقي وجهك هكذا وان تبغى مني سلف 50,000؟ قال لا والله. تبغى إجازة والرصيد فاضي ما عندك في الرصيد ولا يوم، وتبي لك أسبوع وبتدخل على المدير، أي وجه تقابل مديرك؟ قال ضحكة توصل وراء الاثنين. اتخطب من أبو فلان وعنده بنت ذكروا حسنها وجمالها، ودخلت على عمك وش تقول؟ قال فديه بأمي وأبوي، خل عنك أنا فديه بنفسي وأبتسم في وجهه. إذا نحن للمصلحة نبتسم، وللمصلحة تتغير تقاسيم الوجه، وإذا أردنا تبسمنا وتصدقنا على المؤمنين، فإن الصدقة المجانية التي تستطيع أن تتقرب بها إلى الله مجانا تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحبابي، محمد بن عبد الله قائد العظماء صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، إمام المتقين، خير من وطئ الثرى، خير من انفتق عنه رحم، خير من سينشق عنه قبر، صاحب اللواء، صاحب الشفاعة، أول داخل إلى الجنة صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. أسألك بالله، تستطيع تدخل الجنة وأنت لا تحبه؟ لا. وإذا لم يكن أسوتك هو فمن أسوتك؟ ولن تحب الله، الله لن تحبه حتى تحب محمدا وتتبع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اذكر لي موقف غضب لمحمد عليه الصلاة والسلام لأجل دنيا، والله لا تجد، والله ما يغضب إلا إذا انتهكت حرمات ربه، أما ما سوى ذلك فوالله ما ضرب، ما ضرب إلا في سبيل الله، ما ضرب زوجة ولا خادما ولا صحابيا، وفداه أبي وأمي من ضربه اعتز بضربه، لكن الحبيب كان رحمة، بل على أعدائه، حبيبنا على أعدائه كان لا يغضب. يوما كان نائم تحت عضات شجر، وتفرق الصحابة في سرية، كل ذهب تحت شجرة والحبيب تحت شجرة، علق السيف بأحماله في فروع الشجرة ونام بأبيه وأمي قائلته، قال أي قيلولة، فإذا برجل يختلط السيف ويخرجه من غمده، شروع في القتل ولا لا؟ واحد بيقتلني، إلا أن الحبيب استيقظ قال من؟ قال من يمنعك مني؟ هذا يقول لرسول الله من يمنعك مني؟ سيف في يدي وسيفك وسيف محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام شطير، من ضرب به ما ذاق الحياة بعدها. قال يمنعني منك الله، فاهتز السيف فسقط من يده، فأخذه الحبيب وقام عليه. من يمنعك أنت مني الآن؟ لو واحد منا كان حطها مقلقل صحيح؟ كان قطعها، واحد بيقتلك. فسبحان الله، هنا موقف غضب أم لا؟ شخص يشرع في قتلك والسيف في يده وليس حولك من ينقذك، ثم تقويت عليه وأخذت السيف. العظماء في هذا الموقف إذا غضبوهم يغفرون. قال الله ثم أخذ، قال من يمنعك أنت مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ، خلك أطيب مني، هو أطيب من الأرض كلها ومن دب عليها، سيد ولد آدم بأبي وهو أمي عليه الصلاة والسلام. ثم ترك، أتى الصحابة توافدوا للصوت وكل معه سيفه، ما هذا؟ من هذا يا رسول الله؟ طبعا قالوا من هذا لأن ما في يد السيف، هم لو رأوا السيف في يده كان طارت يده بالسيفها، ويكفيه عمر رضي الله عنه، لكنهم رأوا السيف في يد رسول، من هذا؟ فأخبرهم أنه أراد أن يقتله، فأوقل الله السيف بعد أن أوقع الرعب في قلبه، فقام الحبيب بالسيف. الصحابة يا رسول الله على طول طبعا، دعنا نطير عنقه. قال دعوه، وفي رواية قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. والله يا أخي استفزاز، والله يا شيخ، يعني قلها يا أخي ومش طيب عشان نقول إنه عذر، تعذرت به أني تركتك، أبي يعفو عنك يا مسلم، قل لي شيء أتعذر به، مثل بعضنا يقوله خلهم يقبلون علي القبائل ويبركون تحت رجلي ويطلبوني والمعاديل ثم أنا بعفو. والله نعفوك مو بلله، تبي العالم يجونك وبعدين تقول لله معاصي؟ الله غني عن هالشرك هذا كله، الله غني عن الشرك هذا كله، تتركها لله؟ لله ما يقبل ولا مخلوق، تجعلها لله وتدق عليه تقول رح الله يجعلك في حل، هذا هو لله. ولذلك الحبيب لما ذهب الرجل إلى قومه قال أشهد أن لا إله إلا الله، طيب ورما قلت عند رسول الله؟ قال حتى لا يقال أني كنت خائفا من السيف. العرب ترى فيهم حب ما طحن، بعض العرب يريد أن لا يريد أن يهان ولو كان قيمة ذلك روحه. الدليل هنا ليس هذا الأعرابي، إنما الدليل على هذا النبي صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، ويوما يقف بأبيه وأمي ويأتيه رجل من البوادي فيجبذه، وكان قد لبس بردة نجرانية غليظة الحاشية، يعني وبر وبر ولا مشط الوبر، الوبر إذا ما مشط يكاد لو حز في رقبة أحدنا لا أنبع الدم منها. فلما جبذه يريد ماذا؟ يريد أن يعطيه صلى الله عليه وسلم، يريد يعطيه، يعني هذا هذه أخلاق واحد. أنت لو يعطيك واحد بقس ويقول سلفني، ما أدري وش بتعطيه أنت، ما أدري، تقول بسلفك خمس بقوس مو بواحد، لأنك بهذا الطريق لا تصل إلى عطائي ولا إلى قلبي. حبيبنا التفت إليه، قال الراوي فالتفت الحبيب وهو يتبسم صلوات ربي وسلم، يعني يكفي أن يلتفت يقول ماذا تريد، لكن يتبسم معناها أني عفوت عنك وقد أخطأت علي، مع أن حاشية البرد قد حز في رقبته بأبيه وأمي حتى كاد الدم ينبل منها، لكنه محمد صلى الله عليه وسلم عنده أضياف صلى الله عليه وسلم والطعام قليل، وتعلم أم سلمة أن الطعام قليل، فتأتي بقصعة وتضع فيها خبزا وترسل جاريتها زيدي بها طعام أضياف رسول الله. أم المؤمنين اللي عندها الليلة تلك والضيافة عندها غارت، قالت أولا أكرم أضياف رسول الله، أخذت القصعة فضربت بها الحائط فانفلقت وانكسرت وتناثر الخبز. خرج الحبيب ما وجه لأمي وأمك كلمة، جمع الخبز فوضعه وأخذ قصعتها السليمة وسلمها للجارية قصعة بقصعة، كلوا غارت أمكم. انتهت القضية؟ إي والله انتهت. ما التفت إليها يقول لي ما هو عارف ليه، هي الغيرة، والغيرة أصلها حب، الغيرة أصلها حب، بس ترجمتها شيطانية ما هي بزينة. تقول المرأة ترى راح والطيب هذا أكيد مطيبته فلانة، ويمكن بيسافر مع ناس وبيعرسون، وتبقى يفتح عليها الشيطان بوابات ثم تحترق قلبها من الغيرة. الغيرة أصلها حب لكنها تتطور إلى أن تكون عداء. أعود إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، ما لامها لما لم يلمها. أنا قلت للشايب لو عندك رجاجيل في المجلس وأداء وسمعت زوجتك وهي تحمل المفطح مع بنتها، سمعت واحد من الأضياف وهو مقرود يقول تزوج يا أبو فلان انفع نفسك، فلما قالت هذا ضيفك وانا طبخت له من فجر، وضربت بالصحن الحائط فتناثر الطعام، فخلع غترته لانه ما تحمل، اظن شعره قام كله الله يجزاه خير، قال وسقط الطعام او انها رمت بالاكل اكل الضيف؟ قلت نعم. قال والله ان يجمعونها اهلها قطعا قطعا من الطوارئ القريبه. اعوذ بالله يا شيخ، وهل فيه رجل الا يفعل ذلك؟ قلت لا، فيه رجل ما فعل ذلك، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الغضب لا يمكن أن يتسرى إليك ولا أن يصل إلى عروقك إذا كنت قد كفحته وكبحته ومنعته وحجبته، وكيف ذلك؟ بكثرة ذكر الله، بالوضوء الدائم، بكثرة الاستعاذة من عدوك الذي دائما ينطلق إليك. لماذا الغضوب؟ يقول واحد يا شيخ اللي ما يغضب مو برجال، أو بعضهم قال اللي ما يغضب في بعض الروايات هي حكمة عند العرب، من لا يغضب فهو حمار أكرمكم الله، وهذا غير صحيح. في دين الإسلام الذي يغضب وهو قادر أن لا يغضب فإنه قد هدم وصدع إيمانه، لأن إمامنا عليه الصلاة والسلام كان يكظم الغيظ عند مواقف يطيش منها العقل. عائد من الطائف ولن يدخل مكة إلا في جوار، وليس هناك مسلم قوي في مكة لكي يجيره، ولن يدخل إلا في جوار كافر، ويرسل إلى الأخنس بن شريق والمطعم بن عدي وغيرهم، ويرفضون حتى أتاه المطعم، هم طردوه ولا يسمحون بدخوله. ثم هذا الغضب، الغضب في قلب الإنسان، بيتي وأسرتي ومدينتي ووطني وبلدي وأطرد منها، ومع ذلك في الساعة نفسها يأتي ملك الجبال يستأذنه أن يدمر ما بين الجبلين فيقول لا. الغضب دائما ينتصر، أنت إذا غضبت تتمنى أن تسحق من كان بين يديك لتبرد الجمرة، لكن والله والله لا تبرد الجمرة إلا بالعفو، إلا بالعفو. عرض محمد عليه الصلاة والسلام ماذا يسوى عندنا؟ يسوى دماؤنا وأبناؤنا وأموالنا وأرواحنا. أمة محمد الآن اللي هي 1,500,000,000 كلها والله فداء لعرض محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا يا رسول الله حسان بن ثابت، وهذه حمنة بنت جحش، وهذا مصطح بن أتاتة، هؤلاء من أهل الإيمان قذفوا عرضك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، يقيم عليهم الحد. فجلد حسان وجلدت حمنة وجلد مصطح، ومن بعد جلدهم عادوا إلى قلب الحبيب من جديد. بل وغضب الصديق على مصطح لأن مصطحا ابن خالته. يعني يا مصطح أنت فقير وأصرف عليك، وأمك ضعيفة وكد عليها، وفني وفاء أخاء عائشة زوجة نبيك وبنت ولد خالك، وتتكلم أيضا في عرضها، لا أطعمك بعد اليوم. فيأتي القرآن زعلان، غضب الصديق. أنت لا يمينه يا الربع، أحد يلوم واحد إذا أحد قذف عرض بنتك؟ والله يحفظ أعراضنا وأعراضكم والمسلمين يا رب العالمين، والله إنها مأساة، ووالله إن عرض أم المؤمنين، والله إن أعراضنا ذي ودماءنا فداءه. ومع ذلك لما غضب أنزل الله آية تؤدب أهل الإيمان وتبين لهم أنك إذا غضبت على موحد لا بد أن لا تنسى أن أخوة الإيمان باقية، إنما المؤمنون إخوة. ماذا قال؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. أقسم أن لا يطعمه، لماذا تقسم؟ أطعمه. ثم قال في آخر الآية وليعفوا وليصفحوا، أمر بخيار، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. السؤال، مفهوم المخالفة لهذه الآية اعفوا واصفحوا وإلا لن يغفر لكم، وكأن الله يجعل عفوه عنك إذا كنت تعفو عن خلقه. أهو أولى إذا عفوت وقد غضبت؟ معنى ذلك أنك تخلقت بخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تعفو وهو العفو. وسيقول العفو يوم القيامة أنا أولى بهذا منك، خذوا عبدي إلى الجنة. وكيف الجنة؟ وما أدرانا أن العفو يوصل الجنة. اسمع قول الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ وكل واحد والله يسأل، لأن جنة عرضها السماوات والأرض ولا تلقى مكان فيها، والله الخسارة لو يوزعون مخططات ولا يعطونك في المخوات، وانت مقدم مع اللي قدموا، ما بتقول غبن والله يا شيخ ما عطوني. غبن في الدنيا؟ لا، ما في غبن. الغبن والله في الآخرة يوم يدخلون الناس الجنة أفواجا، وكلهم يدخلون جنة عرضها السماوات والأرض وانت مالك مكان، لأن أعمالك لربما احترقت، إما بظلمك لعباد الله، أو لأنك مفلس، الله يعافيني وإياكم من الصفة، أو كل أي ذنب. لكن تدري من هو الذي يأتي يوم القيامة فيكون حقه على الله؟ يا سلام. خلنا نقرأ الآية الأولى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. اسمع، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب. الله يحب من يا رب؟ المحسنين، اللي يحسن إلى عباده. أسألك بالله، لو أن الناس ما يخطون عليك كيف يتولد عبادة كظم الغيظ؟ لازم في واحد ينكد عليك يا مسلم، وفي واحد يطلع عيونك يا إنسان يا حبيبنا، ولازم في واحد مقرود كذا ثقيل دم وثقيل طينة، وكل ما قلت للشرق قال غرب، هذا اللي يوصلك الجنة، اصبر عليه. يقول واحد يا شيخ عندي ولد عم، والله لو تشرب عليه موية بطارية ما ينبلع يا شيخ، أسيد ما ينبلع، الله يكثر المقاريد من عيال عمك يا شيخ. قال أعوذ بالله يا شيخ لا تدعو علي، مثل أن هالمقاريد صبرك عليهم يولد عبادات كظم غيظ صفح عفو، وهذا كله من مهر الجنة، هو مهر الجنة. وهي وظائف أهل الجنة، يمكن تصلي 70 سنة ولا تنقذك صلاتك من النار، وتعفو يوم فيقول الله أنا أولى بذلك خذوه، فإذا أخذوك للجنة فلا يحاسب الذي أخذ للجنة، لأن فيه أمر ملكي رباني خذوه إلى الجنة ما في حساب، والماضي خلاص لأنك تخلقت بأخلاق العظماء، هو عفو وأنت عفوت، ورحمة الله قريب من المحسنين. يوم القيامة يتمنى الغضوب هذا اللي قطع رحمه لعن هذا وطق هذا وأوقد النيران من حوله، يتمنى لو أن كل إنسان ظلمه وصبر، والله يتمنى يا ليتهم كلهم خذوها، خذ الأرض وخذوا من البلاد، وليت تتكلم علي واغتابوني، ثم قلت الله يبيحكم ويحللكم، أنتم في حل يزينها يا شيخ. قرار، قرار يجعل الإنسان معاشر الأحباب، قرار طبعا، كيف يستطيع الإنسان أن يصل لهذا القرار؟ يقول يا شيخ الله صعبة، والله أنك صادق، والله صعبة، يخطي علي وأقول له آسف شكرا، ولا مقبول عذرك، ولا أقول لا تعتذر يا شيخ، فيه ناس يصلون إلى حتى الاعتذار، لا يعتذر، إي والله. خذ مثالا سورة يوسف، ايش رأيكم فيها السورة الجميلة، القصة العظيمة لهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. هذا النبي تغرب عن أهله أكثر من 20 سنة، وبعض أهل العلم قال 40 سنة بظلم. مظلوم ولا لا يوسف؟ سألكم بالله مظلوم؟ والله من أولها يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وتبدأ ولكنهم دروا بدون ما يقص الرؤيا، ها اتهموا والدهم بأنه يحب يوسف أكثر، ثم اختطفوه، ومن اختطافه من يوم أن حسدوه وهو مظلوم، لأن حسدك لإنسان ظلم. تحسدني ليه؟ تحسدني ليه؟ اللي أعطاني ربي، أنت إذا حسدتني أنت تعترض على ربي الذي أعطاني، فأنت تقف أمام الله خصيم، اتق الله في المحسود. وإذلك كثير من قطع ليه ما ترحت لولد عمك عشاء العشاء عنده الليل؟ قال يا شيخ شايف نفسه، عشان أطلع لكسد يعني، وعشان ولده ترقى، وعشان يعدد النعم اللي على ولد عمه هذا. يا حسود رحبس وتعشى الله عظم أجرك، ما طلب منك شيء ولا طلب منك ثناء، أنت ليه تحرك قلبك؟ ودائما ترى هذا الداء يجينا جميعا، ما خلا جسد من حسد غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. نعود ليوسف، يوسف عليه السلام بعد أن ظلموه، رموه في الجب، باعوه بيعة العبد، اشتغل خادما عند امرأة في قصر وهو نبي كريم، ثم راودته، ثم سجن، ثم عذب، إلى أن وصل إلى أن صار وزير المالية الفرعوني عند العزيز. يأتون إخوته، صور يا شيخ، جو أخواني الحين أقبلوا ظالميني 20 سنة عذاب، هم يظنوني ميت، فلما أن قلت لهم ها أحضروا أخا لكم من أبيكم، أعطوني أخوي، يبغى أخوه بنيامين، فقالوا سرق بنيامين؟ قال نعم، وجدنا صواع الملك في رحله. طبعا لا أقرأ قرآن، أنا قص قصة عشان لا تقول إنها آية. ها كيف؟ قال نعم، سرق الصواع الملك. ماذا قالوا له؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هو حرامي وأخوه اللي أكبر من حرامي، حلها عادي شيء. والله يا أخي لو عندي نية أعفو عنه، والله ما أعفو يا شيخ، ظالميني أنا، حرامي أنا، أنا سروق، واللي يقولون له يوسف وهم ما يعلمون أنه يوسف. لو كان عنده، لو كانت نفسه ليست نفس نبي، ولو لم يكن من عظماء الدنيا، ولو لم يكن رباه الوحي، كيف يعفو عن أولئك الذين ظلموه ثم كذبوا عليه بهتانا؟ فلما أن علموا وعرفوه فورا بيعتذرون، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله، ما في حتى آسف، ما أبي حتى آسف، الله يعفو. ويدعونهم بس أعطوني أبوي، أبي أبوي، ها يريد أن يرى والده أهم شيء. العظماء نفوسهم سامية لا ينتصرون لأنفسهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وهؤلاء أهل الجنات يغفرون، ولذلك فيه يوجد عند بعضنا مجموعة ما غفر لهم. طيب إذا ما غفرت لهم فورا تدري ماذا يجري؟ إذا لم تعفو عن عباد الله فأنت تدخلهم سجناء في صدرك. إذا ما عفوت أي واحد تقول والله ما سامحه على طول رقم عنبر واحد دخل في صدرك، في الزنزانة رقم اثنين وصكيت عليه في صدرك، يلا تحلها. في واحد يا أخي يتنفس صح وفي صدره واحد راكب أو اثنين، وبعضنا عشرة وبعضنا عشرين وصاك عليهم في صدرك، والله لو أقول لك خذ كيس رز وحطه فوق راسك أسبوع أنت تألم من حياتك كلها، فوق راسك هالكيس تشيله وتحطه. إذا كان ثقل 40 كيلو يؤذيك فكيف أن تدخل مسلما في صدرك؟ تبي ترتاح؟ قل لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: فتح مكة ووقف بين يديهم وكفار مكة يستحقون القتل وفي موقف قصاص، وجاء يوم الحساب عذبوا أبناء أصحابه، هجروا بعضهم للحبشة، قتلوا أصحابه، استشهدت سمية، صب الغضب والنار والحديد على أصحابه. أبعد هذا تقولون اعفو عني؟ مثل بعضنا الحين إذا جاء واحد قال سامحني يا أبو فلان، قالوا شو بعده؟ بعد ما فعلت أنا لو ما فعلت هذه ما جيت أقول سامحني الله يجزاك خير، أنا عارف اللي أنا فعله الله يجزاك خير، بس أبيك تسمح، أبيك تعفو، أبيك تغفر، اجعل حقك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على من؟ على الله. أنا أدعوك يا مسلم أن تجعلني جسر للجنة، أن تجعلني أنا بخطأي جسر للجنة، أريدك أن تكون من العافين، أريدك إذا وقف الناس بين يدي الله نادى مناد. تصوروا أحبابي الموقف، النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000,000 ملك يجذبونها، والصغير قد شاب، والمرضعة قد ذهلت، والحامل قد وضعت، وتجلى العظيم وجاء ربك، والملك صفا صفا، والنار تتواقد تكاد تميز من الغيظ، والله قال لآدم، قال لآدم أخرج بعث النار، إنها غليان في ذاك الموقف، حفاة عراة. فإذا ملك يقول من له حق على الله فليدخل الجنة بلا حساب، فلا يقوم إلا العافين عن الناس. الله يا شيخ، عمري كله لو ظلمت أحب رجلي اللي ظلمني بعد هذا، مو هو بصفح له. إي والله يا شيخ، لماذا يعذبني فلان ويظلمني؟ لأن الله يريد أن يخرج منك أخلاق العظماء. لماذا يبتليني ربي بهذا الظالم لي؟ لأن الله جل وعلا لك عنده منزلة لن تصلها بحجك ولا عمرتك ولا صيامك، إنما بصبرك على الأذى فيه هو، مهب جبن ولا خور، ولكنك تتركها عفو الكرام عند الاقتدار. عظماء عظماء، حبيبنا عليه الصلاة والسلام 10 سنوات يخدمه أنس. أسألك بالله، أنت ابنك الصغير كم مرة تقول يا ولد اجلس لا تطلع، وضربة ها وقبصة ودفعة، كل ذلك يجي الأطفال الصغار. حبيبنا 10 سنوات يخدمه، ما لامه يوما، ما غضب عليه يوما، وما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أخلاق هذه؟ أي صبر؟ تحتاج صبر؟ أي والله تحتاج صبر. إذا أخطأ ما أؤدبه؟ كل واحد يقول لنا إذا أخطأ ما أؤدبه؟ بلى، لكن الحبيب يؤدبه برحمة. مرة أرسله إلى غرض فتأخر، فلما تأخر أتى إليه وهو يلعب، مرسله يجيب غرض وراح يلعب مع الأطفال وترك الغرض اللي أرسله الحبيب إليه، فأتى من خلفه وقال يا أنيس، ادلعه يا أنيس لما لم تذهب؟ قال أذهب الآن يا رسول الله. قال اذهب، انتهت المشكلة. انت مهوب في واحد مرة قلت له عقالك من وراء خربان يا أبو محمد، قال لا ما هو خربان هذا، من كثر ما نطويه وندبغ الورعان. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هادم اللذات أنت. يضرب، وكل ما غضب تضرب، سيأتي يوم الأيام وتغضب وتضرب فتزيد فتكون ظالما، مع أن بدن الصغير والمرأة ليس حلالا للأبي ولا للمربي أن يؤدب ويفرغ شحنة الغضب متى ما شاء. شحنة الغضب لا علاج لها إلا أن تتجرع، تشربها كمثل ما تشرب الماء، تتجرعها لله فيجعلها الله بعد دخولها قلبك عافية. لأن شحنة الغضب إذا تجرعتها ذل وخوف صارت مرض، ذبحة صدرية، سكتة إذا صارت خار خوف. ولذلك بعضنا نعم إذا قالوا له ما من اللي أخذ هذا؟ الله توه بيدعي، قال المدير، قال يا الله يوفقه يا شيخ. وما كانت الدعوة الله يوفقه، لكنه غصب الآن، ها، لأنه لا يريد أن يغضبه. لذلك الغضب عندنا ترمومتر يزيد وينقص، وذلك أيها الأحباب إنما يكون إنما هو من رحيق الإيمان في القلب. يقولون في الحكمة: من أطاع غضبه أساء أدبه. وهذه قاعدة دائما، الغضوب، وسأذكر أحوالا كيف يعالج الغضب. الغضوب معاشر الأحباب دائما كثير الندامات، كثير الندامات، ودائما يندم. لما؟ لأن الكلام اللي طلع به كلام ما يقال. وبعض الكلام معاشر الأحباب والله والله، أنت الآن لو يغضب ابنك ويقول لك عليك كلمة تجرحك ويقبل يدك، الجرح باقي ولا لا؟ والله باقي، يبقى ولدي ويقول لي هالكلمة. أبوي أنا كنت غضبان. طيب وأنا أبوك لو غضبان، أنا أبوك تغضب على الناس كلهم، أنا لا. ثم والله بعض الآباء يلتوي خلف الجدار ويبكي ألما بعد العمر هذا يقول لي هالكلمة. أقول له ودني، ويقول أنت كل يوم رايح كل يوم جاي مثلا، ها، حول لي، قال كل يوم ما شبعت من الفلوس أنت، خلاص بحول لك، حتى لو حول لك الراتب كله، خلاص أحرقها بتلك الكلمة العفنة التي تحرق بقع الحياة في القلب وبقع النور في القلب. إن ثم بعده يقول والله كنت زعلان، ما هو بعذر، الله يصلح قلبك. بعض النساء يقول لها زوجها كلمة يريد أن يؤدبها، من شفت وجه ما شفت خير، الله يفعل ويعطيها كلمة، أو ينتقص أهلها، أو ينتقد طبخها، أو يلومها بعد وليمة أو نحوها، وهي تعبانة ومن الفجر تشتغل، فلما جاء آخر الليل قال الله أقول أكلس مثل وجهت، وعد وراح. فلما أصبح ونام قال يا والله أنا آسف يا أم فلان، والله أني آسف. لا، تعرفين الواحد الزعلان الغضبان ما لها دواء إلا أن تحتسب تلك المرأة صبرها عليك، الله يعظم أجرها وبس. ولذلك أيها الحبيب إياك أن ترمي في الغضب كلمة، العمر كله قد تعتذر ولا تقبل عذرك. والجروح، جروح اللسان أحيانا ما لها دواء يا أخوان، فاحذر أن تغضب حتى لا تخرج الكلمة منك فتجرح فؤادا. أنت ما تدري، أنا ودي الغضب اللي قيلت له الكلمة يسمح، أنا ودي أحب خشمه راسه يرضى، لكن إذا جت وكل ما ازداد حبك زاد لومك. إذا حبيت المرأة وقالت كلمة، أو العكس للرجل على المرأة أو العكس، كلما كنت تحب الذي غضب كان جرحه بالكلام أعظم. فاحذر يا عبد الله من الكلام، والله من بعض الكلام لا زال يجري المدامع وعمره 30 سنة، فاحذر. ودائما من علاجات الغضب، وأقدمها، من علاجات الغضب أن تسكت فورا وألا تتكلم بكلمة. ثم اعلم أيها الحبيب، اعلم أيها الحبيب أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أتاه رجل، اسمع الحديث خليك معي، يقول: كم نصفح عن الجارية والخادم، يعني إذا زعلونا الخدم والجارية البنت الصغيرة اللي تخدم، أو الجارية بنتك، بنتك الصغيرة، أو الخادمك الصغير أو كبير، كم أصفح عنه؟ يعني يا رسول الله، مش بعضنا يقول الأولى وعديناها والثانية تستاهلها، أما الثالثة العجرة بين عيونك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بركان سيزور. ماذا قال الحبيب؟ كم مرة؟ قال: 70 مرة. اللهم صل على 70 مرة. وهذا الرقم ليس لأفله، يعني ما قد أحسب عليه، يبين لك أن العفو هو الأصل، فلا تعاقب قط. ممكن أن ألوم بلساني، وألوم بلوم القرآن. الحبيب عندما أخطأ بأبيه وأمي فسمح وترك المنافقين في غزوة العسرة من أن يذهبوا وقبل عذرهم وأتوا فعفى عنهم، قالوا لا تفتنا، وكانوا بعضهم يقولون في الحر، قال الله له عفى الله عنك لما أذنت له. الله يلومه، القرآن يلومه، عفى الله عنك، مثل ما لامه في عبسة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن سؤال، قال عفى الله عنك، تستطيع أن تلوم الناس وتربي أبنائك ولكن دون أن تخطئ عليهم، وأن يكون العفو. وأجمل أب وأجمل معلم وأجمل أم وأجمل أخ كبير وأخت كبيرة هي الذي يأمن الصغار عندهم. وإذا رأيت الأطفال يلعبون ويصرخون ويرتفعون ويهبطون عند إنسان، اعلم أنه رحيم. وإذا دخلت على فصل والأطفال صغار ساكتين مكتومين أو بيت مكتومين، فاعلم أن والدهم سارق السعادة هادم اللذات. ولذلك لا يمدح الرجل في أنه يسرق ممن حوله، يسرق منهم الفرحة. أحبتي، من أجمل قصص العفو، لأن لا بد نذكر بعضها في الواقع، لبعض يقول ذكرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرت إلى وذكرت ليوسف عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أنبياء، هؤلاء عظماء، هؤلاء اصطفاهم الله اصطفاء. أقول لك خذ قصة، وقصة البعض منكم يعرفها لأني قد قلتها في بعض المواقع. في حج من 4 أعوام، في كلمة في الحج في يوم عرفة، كان الذي يتحدث يقول أتيتم إلى الله تريدون العفو، وقد أخطأ الناس عليكم، ولربما ظلموكم، ولربما أخذوا أموالكم، ولربما اغتابوكم، ولربما ولربما، وكل واحد منا أتى على صعيد عرفات أتى محملا بالذنوب والسيئات، وأتى أيضا مظلوما من عباد الله، ألا تقولون يا رب أعتقناهم فأعتقنا من النار، صفحنا عنهم فاصفح عنا يا غفار، وقد تجلى ربي إلى السماء الدنيا يباهي بكم، والله ما باهى الله بأهل الموقف إلا لأنه يريد أن يعتقهم من النار. كيف يباهي بهم وهو لا يريد أن يكرمهم بالجنة؟ لأنه يباهي بمن؟ بملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يباهي بهم والناس بأن أهل النار عندما اعتقهم من النار أدخلهم الجنة باهى بهم هناك؟ فلماذا لا نكون مع المباهين بهم بالعفو كما أننا نريد من العفو والعفو؟ خرج رجل كبير السن ابن 80 يتكئ على عصا، قال أشهدك أن لي 18 مليون حقوق في ذمم الناس ومظالم ودعاوى كيدية ضدي أقمت ضدهم لأؤدبهم، مظلوم وأموال أخذت مني، بعضها ستأتي أقساطا وبعضها سرقها الناس وذهبوا بها. يا ربي في هذا الموقف كلهم غنيهم وفقيرهم كلهم في حل. ثم جثى على ركبته وقال يا ربي أعتقني من النار. هناك أقامات عظيمة، رجال أمثالكم ومؤمنين ومؤمنات، نعم إذا تذكر عفو الله هانت عليه مظالمه. والله من بعض الناس قال لي يا شيخ أنا عفوت بس قلبي لا زال مليان نار، قلت فيه علاج أشد لكن بعده بيطيب قلبك، وش أسوي يا شيخ؟ قلت انشغل بالدعاء لمن عفوت له، قل الله يغنيه ويطول عمره ويجعل ذنبه فيه هو سبب دخوله الجنة، سيرد ملك ويقول آمين ولك بمثل، فلربما استجاب الله للملك يوم أن قل قال آمين. انشغل بالدعاء إله. الإمام أحمد يقول قالوا أعفوت عن أبي إسحاق المعتصم؟ قال كان الجلاد يجلدني، في فتنة خلق القرآن، يجلدني وأقول بين كل صوت وصوت اللهم اغفر للمعتصم، اللهم استعان. يعفو عنه قبل ما يجيه الشوط الثاني، والمعتصم جلده لأنه قال القرآن مخلوق وهو قال كلام الله منزل صفة من صفاته، أي عظماء هؤلاء؟ ثم قال وما ينفعني أن يعذب الله مسلما بسببي. يا شيخ وش أستفيد أنا؟ واحد قلت له يا مسلم اعفو عنهم، قال الله يرزقه وعياله تريلتن تمشي 120 والسواق ملتفت. أعوذ بالله من الشر. يريد أن يفنيهم. ليه يا أبوي ليه؟ لماذا هذا الحقد في قلبك؟ لماذا هذه النيران؟ ولذلك جعل الله علاج القلب الذي يغلي والله لا علاج له إلا أن يعفو. لما؟ لأن العظيم اللي خلق قلبك، قلبك أين هو؟ هو بين إصبعين من أصابعه يقلبها جل وعلا كيف يشاء. فإذا رأى قلبك خالف هواه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كل واحد منا وده والله أن ينتقم، والبعض منا لن يستطيع أن ينتصر، ومع ذلك لا زالت النيران. وحشي بن حرب رضي الله عنك يا وحشي، ومن سيرته أنه قتل حمزة ولكنه أسلم، قتل عم رسول الله، قتل أخو الحبيب من الرضاعة، قتل قرة عين محمد بن عبد الله، وفي رواية ضعيفة أنه مثل بجثته وجدع أنفه وقطع أذنيه وبقر بطنه ولاك كبده وأعطى جزءا منها لهند بنت عتبة رضي الله عنها، أم معاوية زوجة أبو سفيان رضي الله عنه، وكلهم رضي الله عنهم أسلموا. ويقابل والحبيب لا يحب أن يراه لأنه يذكره بآلامه على عمه، ويقول بعض المفسرين أن الحبيب قام على جثة عمه وقد مثل بها، والبواكي حوله يبكون آباءهم وإبناءهم وأزواجهم، وليس حول جثة عمه من يبكي. فقال أما حمزة فلا بواكي له، لآخذن بك يا عماه 30 من أهل مكة. فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. فصبر عليه الصلاة والسلام. والله ما دل الله نبيه إلا على خير العمل وعلى خير الدنيا والآخرة، وعفى ويسلم وحشي ويأتي بحربته ويشهد أن لا إله إلا الله. الحبيب فقط قال توارى عني، ليس بغضا فيه، حتى لا تذكرني عمي. اللهم صل على محمد. وما أخذ به أحد، بل ما قتل قاتله، ما قتل قاتله وقاتله بين يديه. إنه محمد عليه الصلاة والسلام، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل يا شيخ هذا لأنه محمد، نقول وقد أمرنا بأبيه وأمي أن نقتدي به. الحمد لله. نختم بهذه الرسائل، أقول تأمل في قول الحق والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، هم يغفرون بعد الغضب، مع أن الأصل إذا غضبوا ينتقمون، فلماذا ينتقمون؟ لم ينتقموا إنما هم يغفرون. أعظم حادي يحدوك إلى رضا ربك أن تدخل عليه من باب العفو والغفران من خلقه، وتأمل يا رب اغفر يا رب اغفر يا رب اغفر، أنت دائما تطلب المغفرة منه. أعظم ما يوصلك إليها أن يغفر أن تغفر، لأنه يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الوقفة الثانية، ميدان الغضب قد يكون في الحياة الزوجية، فطهر قلبك من ذلك واسأل الله أن يطفئ جمرة الغضب في بيتك. كن ساكنا، كن هادئا، إياك أيها الحبيب أن تكون ثائرا، فإن ذلك يجعل من حولك يكرهونك، والله يكرهونك. يقول أحد الأشخاص، يقول أتت بنية لي وأنا جالس عند أخي، هذا الرجل ساكن النفس وله أخ أكبر منه ثائر غضبان، تقول بنت الابن الأخ الأكبر تقول لعمها عمي ما يمكن تصير بابا لي وتعطيهم واحد من عيالك، يا يعني أنها قد ملت من أبيها، طفلة لا تستطيع أن تغطي عن مشاعرها، ملت منها الزعول هذا اللي دائما زعلان واللي دائما معقد جبينه. الثاني: أدعو ذاك الذي غضب على أرحامه، يا عبد الله بالأمس قبل غروب الشمس وقع أمر جلل في كل الأرض وما حولها. ما الذي جرى بالأمس؟ أعمالنا رفعت إلى الله، وهذا ليس الغريب، فكل اثنين وخميس تفتح أبواب الجنة وترفع الأعمال إلى الله. المصيبة أن رجلين معنا لربما ما قبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا آية ولا ركعة. ما الذي جرى؟ رفعت الأعمال فلم يقبل أعمالهم لأن بينهما شحناء، والشحناء دائما سببها مواقف غضب. زعلان عليه، أول قرار الشرها على اللي يجيك بعد اليوم، الشرها على اللي يسلم عليك بعد اليوم، والله ما تشوف عيني عينك بعد اليوم يا شيخ. لما؟ ثم يذكر لك سببا أغضبه. إياك أن يتجاوز غضبك ثلاثة أيام، حتى أما في البيت الغضب لا يتجاوز الليل إلى النهار، وإن كان في النهار فإلى الليل. والدليل على ذلك أن الحبيب عندما قال نساؤكم، أي من نسائكم في الدنيا من تصل منهن إلى الآخرة، قال الودود الولود التي إذا أغضبها زوجها يوما أتت إليه ووضعت يدها في يده أو كفها في كفه فقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. المؤمنة حتى ولو كان السبب، طيب لماذا أغضبها وتراضيه؟ لأن الرجل عقله أقوى من عاطفته، والمرأة عاطفتها أقوى من عقلها، ويحتاج الرجل إلى أن يسكن فترة أطول من المرأة فتصالحه. لكن إذا جاء الصبح ولا بعد يومين تقول يا أبو فلان أنا ما أخطأت يوم تزعل علي، يوم تغضب علي والله ما سويت شيء، لكني أطعت رسول الله بالسلام عليك ووضع كفي في كفك. هذا البيت لا يأتيه بإذن الله الشيطان، محصن من كيد الشيطان. ولذلك هذا الغضب الزوجي يجب أن ينتهي في نفس الساعة أو قبل النوم. بعض الناس نايم في المقلط له أسبوعين صحيح، وساح من المخدة ومدري الوسادة ونايم، يا حبيب نرجع للغرفة الله يرحم والديك، وتصالحوا والخسران في النهاية هنت، وبعضهم يسولف معها بالجوال بالواس، عطونا القهوة عطونا الغداء، يا أخي اتصل وسلم وادخل داخل واترك عنك هذا الشيطان الذي ألغى الفرحة في بيتك. إذن الغضب الزوجي دائما في اليوم ينتهي، أما الغضب الآخر فلا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام، لقول الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، بعد ثلاث أحسن الله عزاءك في صلاتك وطاعاتك، نسأل الله العافية. الثالث الغضب، الميدان الثالث الذي يدمر الغضب، الصغار. إن الطفل الصغير إذا غضبت وحزمت عليه وشددت عليه تدمر طفولته، فتدمر مراهقته، ثم تدمر رجولته. ومعظم الفاشلين في الحياة، ترى بعضكم يقول الله يجعله في الجنة، والله يا يضربنا ضرب، لكن طلعنا رجاجيل، والله هذه تحتاج شاهدين الله يجزاك خير، ما أدري والله هل الضرب يخرج الرجال دائما؟ نعم الضرب الذي فيه رحمة نعم، أما الضرب الذي فيه إتلاف، بعضهم يوريك في جلده وفي جسده بعضا من الكدوش والكدمات، يقول طقنا الأستاذ الرياضيات الله يجزاه عنا خير، إلا الله يبيحه ويحلله مو بيجزاه عن خير، هذا ضربك ضربا ما هو تأديبي. ولذلك أحبابي ضرب الوجه، الكلام وتشبيه الإنسان بالحيوان يدمر الصغير، يتأتئ يفأفئ شخصيته مهزوزة. ولذلك تجد بعض الرجال عنده أطفال أخلاقهم أخلاق رجال، يتكلم بفصاحة ويدخل الضيف ويكرمه ويعتذر عن أبيه إذا تأخر، ولا زال في المتوسط وفي الابتدائي وبعضهم في الثانوي، وإذا قالوا له عندنا ضيف جيتهم مركب صحيح، وما استطاع أن يتكلم بكلمتين. غالبا أخطاء تربوية في الصغر دمرت الطمأنينة والسكينة في قلبه، فلما كبر خرج لنا مشوه النفس متأتئا غير واثق في نفسه. منها أيضا كما قلت مع الطلاب، وأقول لزملائنا في الميدان التربية والتعليم، أبناؤنا لا يحتاجون إلى معلمين، يحتاجون إلى آباء يرحمونهم. ولذلك الطفل تجد أن الطفل قد يعبث، وبعض الأطفال عنده فرط الحركة، وبعض الأطفال ما يدري أنك معلم ولك حق الاستماع. فارحم طفولته، وارحم لعبه، وارحم براءته، وإياك ثم إياك أن تدمر طفولته بالقسوة. خلك واقف وراء وجهك للجدار، أو تأخذ المسطرة وتضرب يده، أو تمسك أذنه حتى تحمر، أو تشد شعره. كل هذه اللمسات تدمر نفسية الطفل الصغير، يكره العلم. فيه ناس أذكياء الآن ما استطاعوا أن يأخذوا إلا المتوسط، وبعضهم الثانوي ما استطاع يواصل في الجامعة. والله إنه عبقري، والله إنه ذكي. دمره معلم، أعطاه كف وجاء من يوم الثاني محل الواجب، أعطاه كف. فكره المدرسة والمعلمين. فلا تضحي بطفل صغير تهدم مستقبله التعليمي بغضبك، ولكن لين هذا الوجه ولين هذا الخطاب. ووالله والله أنا لي في ميدان التعليم 30 سنة، والله لا نذكر أن يوم كنا طلاب ولا نذكر بعد أن كنا في التعليم لا يذكرون منا إلا مواقف الرحمة فقط. أذكر يا أستاذ يوم جاء الوكيل يضربني، قلت لا هذا في وجهي لا تضربه. أذكر يا أستاذ يوم أني تأخرت ودخلتني للاختبار ورايح 5 دقائق. أذكر يا أستاذ يوم تشتري لي الفسحة، ويوم أن تربط زرار ثوبي، ويوم أن تلبسني معطف. مو أنا ترى، هذه قصص ما وقعت علي، لكن أقول هذا المعلم الطفل يقوله لمعلمه. يذكر وأذكر، ولا يذكر الصغار إلا مواقف الرحمة والأبوة. فكن رحيما وابتعد عن الغضب. وأقولها من الأخير، أي معلم يتسارع الغضب إليه فيبطش بالطلاب، بقاؤه في المهنة إثم لا أجر فيه. إذا كان لا يضبط غضبه، بقاؤه في التعليم إثم، لأننا نحتاج من يربي ويحب الأبناء حب الأبي وحب الأم. هذه أيها الأحباب نهاية كلامنا. فأقول الغضب إذا أردنا أن نطفئه لا بد أن نطفئه مخلصين. لن تستطيع كظم غيظك إلا إذا احتسبت الأجر عند الله. ولذلك أدعوك وأنت تتجرع الغضب وتحكظم غيظك وتعفو عن الخلق وتحتسبها، أن تحرك القلب وتقول إليك يا رب، وعجلت إليك يا رب، اللهم اجعلها خالصة. ثم انشغل بالدعاء لذاك، وانشغل بأن يجعلها الله عافية في بدنك، لأن جرعات الغضب إن كانت له دخلت في البدن عافية، وإن كانت ليست له بقيت مرضا يفتك بالعروق. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار يا رب العالمين. اللهم وقد اجتمعنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. يا رب لا تفجع والدا بولده، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعل جزاء والدينا عليك لا علينا يا رب العالمين. من كان منهم ميتا فيمن كتابه ويسر حسابه، ومن كان على قيد الحياة اللهم جمل حياته بالعافية، وأغنه بعافية عن خلقك، وارزقنا بره يا رب العالمين، واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله. اللهم يا رب ثبت الأمن في أرضنا، اللهم اجمع لحمتنا واجمع أمننا وثبت أمننا وأرضنا يا رب العالمين. يا رب من أرادنا وأراد ولاة أمرنا وأمننا ورجال أمننا وجنودنا وأبناءنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا رب إن لنا إخوة يرابطون في حدنا، يا رب حرم عيونهم عن النار، يا رب باتوا يسهرون في سبيل الله، آتهم يا كريم أجرهم مرتين، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وسدد رميهم، واكبت عدوهم. اللهم اضرب في اليمن الظالمين بالظالمين، وأخرج عبادك أهل السنة منها سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان يا ربنا نادنا من السماء الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة